أقول هذا السائل أيضا، ما حكم تربية الكلاب ولو لم يكن عند الإنسان غنم لكن للحراسة وما شابهها؟ لا يجوز اقتلاء الكلب إلا في حدود ضيقة للصيد، لحراسة الدواب والدواجن، لحراسة المزارع أن تعيث فيها المواشي. كذلك لو كان مضطرا لحارس يخشى لصوصا أو يخشى هجمة عدو فاقتل الكلب لهذا الغرض جاز ذلك. أما إن اقتناه للتجمل به كما يفعله المستغربة من أبناء المسلمين فإن هذا منكر، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من أجله في كل يوم قيراط. وبين صلى الله عليه وسلم أن اقتناء الكلب مما يمنع دخول الملائكة في المنزل. فتربية الكلاب في الحقيقة أمور من الأمور المنكرة التي يجب على المسلمين أن يتجنبوها. وللأسف فإن كثيرا من المسلمين الذين تثقفوا ثقافة وافدة واعتادوا تربية مستوردة ظنوا فيما يبدو أن التقدم والتمدن أن يقلد المسلم أولئك الأغراب في كل الأمور إلا في طلب التقدم في القوة والاقتصاد وعدم الإسراف في البذل والنفقات والمآكل، فإن للأسف لا نقلد أولئك بل نسرف في أكلنا ومشروباتنا وغير ذلك من الأمور التكميلية في حياتنا، مع أن المسلم في إسلامه ودينه بل في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله ما يربيه أكمل تربية وأجلها، لا بالنسبة للاقتصاد والإنفاق ولا بالنسبة جمع المال، فهو يملك موجهات في غاية الدقة والكمال. كما أن دينه يربي في نفسه حب الرجولة والقوة والقدرة والأدب في مخالقة الناس على أكمل وجه وأتمه، مع حسن مراعاة إقامة شعائر الدين على أتم أحوالها. فالواجب على المسلمين تجنب تربية الكلاب إلا في الضرورة التي جاء الإذن فيها من الشارع صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.